اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم، اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، يا جواد يا كريم، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا ألطف من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، ونحن في صحة وسلامة وأمن وإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا وعلماءنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك، واجعل أعمالهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم قهم شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك